من أول الأسئلة سؤال قد ورد من بعض الإخوة. جاء في الحديث عن سلمان رضي الله عنه عندما قال لأبي الدرداء رضي الله عنه: إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فالسؤال هنا أنه إذا اجتمعت أو إذا اجتمع حق الله سبحانه وتعالى وحق العباد في وقت من الأوقات، فأيهما يقدم؟ وهل هناك قاعدة بأن مثلا حقوق الله مقدمة على حقوق العباد؟ وهل المسألة فيها شيء من التفصيل؟ فنحيل السؤال إلى فضيلة الشيخ. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الحق كما يقول العلماء كله لله، ولذلك الأجساد والأرواح وما ملكت كلها لله عز وجل. ولكن إذا قيل حق الله وحق العبد المراد نسبته باعتبار، فإذا تعارض عند الإنسان حق الله وحق العبد، مثلا أن يخشى على نفسه الموت، لو صام يكون مريض، فإذا صام ازداد عليه المرض، فحقه في نفسه الرفق وحق الله الصوم، فيسقط حق الله وهو الصوم إلى بدل وهو أيام أخر. فهذا أصل عند العلماء رحمهم الله، أنه إذا اجتمع حق الله وحق العبد يقدم حق العبد. ومن أمثلتها أيضا الأكل الميتة عند الاضطرار، فإن الإنسان إذا ترك أكل الميتة هلك، فلذلك يباح له أن يترخص بأكلها، ويسقط حق الله في التحريم لمكان الضرورة. وهي مسألة يطول الكلام فيها، لكن هذا زبدتها، أن العلماء قرروا أنه إذا تعارض حق الله وحق العبد في مسائل معينة يقدم فيها حق الله على حق العبد، حق العبد على حق الله. وذلك كما قلنا على الصورة التي يخشى فيها فوات الأنفس والأطراف. أما لو فرضنا مثلا شخص يريد أن يصلي وعنده تجارة، لو قام يصلي الظهر فاتته هذه التجارة، ولو جلس يشتغل بالتجارة فاتته صلاة الظهر، فتعارض حق الله وحق العبد، فيقدم حق الله، لأن فوات التجارة ليس بضروري، فيقدم حق العبد إذا خشي فوات الأنفس والأطراف، وأما حق الله فإنه مقدم على الأصل، والله تعالى. يبقى يا شيخ بعض الأمثلة حتى تتضح الفكرة في التطبيق. مثلا صلاة الجماعة، إذا طلبت أم الإنسان منه أمرا من الأمور أن يفعله في وقت معين، وتعارض هذا مع صلاة الجماعة، فقد يفوته إدراك صلاة الجماعة لو أنه فعل هذا الأمر، ولو أنه تأخر لربما غضبت والدته فأشبه بالعقوق. فمثلا كيف، ماذا يطبق القاعدة هنا؟ هذا فيه تفصيل. إذا طلبت الأم أمرا يضر بها لو ترك، فإنه يقدم بر الأم، لأنه فرض عين ثابت بالنص، وقد قال الحسن البصري: وأفتى في مثل هذا أن يطيع أمه. وأما إذا كان الأم تطلب شيء يمكن فعله في غير وقت الصلاة، فيجب عليه المضي إلى الصلاة وترك طاعة الأم، ولا حرج عليه في ذلك، لأن الحق لله ولا يعتبر من العقوق. أما لو كان أمر ضيق ويحتاج إليه فحينئذ لا إشكال. هناك مسألة، وهي أن تمنعه الأم من الصلاة مع الجماعة خوفا عليه، فهذا يبر فيها الأم، لأن النهي لخوفا على النفس. المقصود أن الإطلاق، أن مسألة تقديم حقوق الله على حقوق العباد لها أمثلة كثيرة والكلام فيها يطول، لكن هذا ضابطها العام. إذا خشي على النفس أو على الأطراف يقدم حقا للإنسان، وإلا قدم حق الله على الأصل، وتعتبر المراتب على حسب الحاجة التي تدعو إليها، والله تعالى.